سورة الإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعو إخواني وبشرهم بأن هذه السورة ثلث القرآن كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذا قرأتها مرة كأنما قرأت ثلث القرآن، اقرأ ثلاث مرات كأنما قرأت القرآن كله. صح في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يقرأ بها ويرددها في الليل، كأنه تقال لها الرجل، يقول لأصحابي وجيراني والله إني ما حفظت من القرآن إلا قل هو أحد، فقمت بها البارح فكنت أكررها طول الليل ما عنده إلا ذلك. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر قال كأنه تقال لها، قال والذي نفسي بيدي أن ثلث القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم كنت قال لها قليلة يعني والله إن ثلث القرآن. صح الألباني في صحيح الجامع أن من قرأ 10 مرات بنى له الله بيتا في الجنة. إذا قرأت سورة قل هو الله أحد الإخلاص 10 مرات بنى لك الله بيتا في الجنة. ترى إذا قرأت كم تأخذ منك الوقت؟ أخبرك، في دقيقة واحدة تقرأ قل هو الله أحد 10 مرات السورة 10 مرات تبني لك الله بها قصرا في الجنة. هنيئا لك، قصر جاهز في دقيقة واحدة، لأنه أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، أكرم الأكرمين. في مسند أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا يا محمد، ما يقول رسول الله يا محمد انسب لنا ربك. زاد صاحب زاد المسير في التفسير قالوا من أي القبائل ربك يا محمد؟ انظر الجفاء، انظر الجهل، انظر التخلف، أعوذ بالله، وانحراف عن منهج الله. فأنزل الله، وهذا أعظم وصف له، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انتبه معي أيها المشاهد، في القرآن أحد وفي القرآن واحد. الله جعل إنما الله إله واحد، وفي القرآن أحد. ما الفرق بين واحد وأحد؟ واحد في الأعداد، واحد لا ثاني له، واحد في الصفات لا شبيه له ولا نديد ولا مثيل. قل هو الله أحد، الله الصمد. من العجائب أن اسم الصمد شرحه بعض العلماء في 60 صفحة، ولابن تيمية رسالة في الصمد لها 10 معاني بس كلمة الصمد. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل، إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده سبحانه غرقت فيه خواطره. كلمة الصمد لو بقيت تشرحها يوم كامل ما انتهت، لأن لها معاني كثيرة، جمع أهل السنة بعضهم في 10 معاني. الصمد الذي تصمد له الكائنات، يعني تسأله باختلاف اللهجات وتعدد النغمات واختلاف الحاجات فيعطي الجميع ويمنح الجميع ويبقى فضله وجوده. الصمد الذي انتهت سؤدده وتكامل مجده وعظمته سبحانه، كما يقول الشاعر لقد صبح الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. الصمد الذي لا يأكل الطعام كما فسر في الآية، يطعم ولا يطعم. الصمد يقول أنت المفسر بعده، الذي لم يلد ولم يولد، لم يلد فيورث ولم يولد فيشرك. الصمد القوي، قالوا أرض صمداء أي قوية، يقول ابن تيمية قوية، القوي سبحانه وتعالى الذي لا يغالب، حتى يقول بشار بن ندر يا منزل الحي بذات الصمد بالله خبر ما لقيت بعد الصمد، يعني قوي. قالوا والصمد منها الغني، والصمد كثير المواهب والعطيات، والصمد الذي لا جوف له، والصمد الباقي بعد ذهاب خلقه، والصمد المقصود وهو أشبه بالأول. هذه المعاني كلها في كلمة الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، لم يلد ليس له ذرية سبحانه وتعالى، وليس له صاحبة ولا ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولم يولد ليس له أب ولا جد. حتى يقول أنه من المعاني، يقول صاحب زاد المفسر وتعالى تعالى جد ربنا، قرأت جد وجد، فنفى الله سبحانه وتعالى، تعالى سبحانه وتعالى هو الحظ هنا ونصيب، لكن في معنى آخر مفسرين، فليس له أب ولا جد ولا صاحبة ولا ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شبيه نشابه ولا نظير ناظره ولا ضديد ولا شريك ولا نديد، بل ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، لا يشابه في ذات تشابه ذاته، ولا صفة تشابه صفته، ولا اسم يشابه صفته. قال هل تعلم ولو سمي، لا يسامي أحد لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الربوبية ولا في الألوهية سبحانه وتعالى. اقرأوه كروه تبارك الله رب العالمين. شكرا لكم.